سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. سورة والفجر سيسمى الربين دحنين يتشور ذي الحنام قل لغ حق الفجر سوى قول العيد ما يعشر سشفع أدي الدلوثر السيض ما يبذو ثكرين أكثر من وحدق. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ما تزريض أمشي يخذم ذي خلق من نعاد ذي إرم ثفن ثلين أثروح ذي كنيا نستثي وحدش ذي همولا أولاد ثمود دين الجران إشرفا ذي غزراوا النفرعون بوثوسا وذاك يطغان ذي ثمولا ذي ستك الطران لخسرا يسمر فلس نذبيه أشحر يلدن ذي المحنام أثن بذيه عسد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. العبد ميجر في ثبابيس يسمر يزد ذي الخيريس إشيني زيغ النسوية ميليجر في ثيباس ذي الرزق يسنغساس إشيني القدر والسعير. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ألا أقوجير ورتحذرم ثجم مغفون راز أنفتستم ذي تريكان ضرق ملا أثحمرم الشنطاس. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. القاع مرثزة كل شيء يسيقلع الذي يسد حقيقا المليك كثذر السن ثم ستدوين السن العبد ذا مكثير ذا شث ينفع مكثير السن ينرو كان خدمة إحران السقثفة. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السنذير ذي العثاب ولاش العثاب منا السرقيد أذي سواق الجاذ ولاش القيد منا أسعذي أسين يا ربي حما ثروح في تهنان أيغو غرد الففيم ثرضيض كم يرضى فلام اكشم يرع بذينو أثكش مضغل جنتينو.